إما أن يكون مقسما عليه، إما أن يكون طالبا بذلك السبب، كما توسل الثلاثة بغالب أعمالهم، وكما يتوسلوا بدعاء الأنبياء والصالحين، فإن كان إحسانا على الله بغيره فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز. وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم والأول أرجح كما تقدم. وهو سؤال بسبب لا يستطيع حصول المطلوب بخلاف من كان طالبا بسبب المقتضي، مثل السؤال بالذات السؤال بالحق والجاه، لانها ليست من المشروعات. وإن المشروع في التوسلات ان تكون اشياء محبوبه لله عز وجل يرضاها ويرتب عليها الثواب، ويأمر ثلاثة كما تقدم: أسماء الله وصفاته، الثاني توحيده والإيمان به ومحبته، ويلتحق بذلك سائر الأعمال الصالحات التي يحبها سبحانه وتعالى، الثالث دعاء الحي لك وشفاعته لك، وتذكر الله بدعائه وشفاعته لك ان يشفعه فيك ويتقبل دعوته لك. هذه المسائل الشرعيه. اما التوسل بذوات الانبياء او ذوات الاولياء او بحقوقهم او جاههم، هذا هو الذي انكره في السلف والاصح من الله، ليس بوسيله، هو الذي عدل عنه الصحابه في عهد عمر وتوسلوا بالعداد بدعاء العباس وشفاعته، فلم يتوسل بالزواج لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم بحقه وذاته، لعلمهم ان الوسيله لو ان تكون لها يكون لها اثر. الوسيله عمل منك وايمان منك او شيء شرعه الله من اسمائه وصفاته جل وعلا، من الزواج ولست اعمالا ولست ذات لله، هكذا الجاه والحق. نعم. لأن الدعاء بخلاف من كان طالبا بالسبب المقصود حصول المطلوب كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة فهذا جائز، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوته، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا، فإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بالوسيلة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الأعمال الصالحة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم، لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة، ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصل صحيحا ولا مشهورا عن السلف. وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يفرج على إحدى روايتين عنه. من الاسماء لما اقرا المرغوبي وقف على ضبط له كتاب يقع في بعض المشكله في خلقه، كنا نقرا على هيئنا المرغوبي هكذا ورانا في ما مضى منذ ايام ضبط فيه بعض اسلاما هذا. نعم الثانيه تجي الى هنا. وهذا قد يتفرج على احدى روايتين عنه في جواز القسم به

عنده تقدير لأحوال الناس ويوسف إذا عنده الإيمان تمت له السعادة وصار دافع له دافعا إيمانيا يرجو به ثواب الله يدرس في العالم يدرس في الناس ويطابق النبي صلى الله عليه وسلم لما في أي الإسلام أفضل قال أن تطعم عن الطعام وتقرأ السلام هذا من عرفت من لم تعرف فلا يستثنى من هذا إلا كافر لا يبدع في السلام وما أكله العام لا يستثنى إما يستثنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والإنفاق مع الإفطار يعني مع الفقر والحاجة مع قلة المال ينفق ما يمنعه فقره من الإنفاق يعني قلة المال ينفق هذا من الكمالات إذا كان الأموال ينخلون فهذا مع فقر ينفق وفي عنده أموال قليلة مثلا يخرج من دراهم لحاجته حاجة بيته فينفق منها على قلتها بعض الشيء في أيامه ولياليه طعامه كذلك ينفق من بعض الشيء على قلتي من البيت ولا لا لا لا يبخل ولا يضعف ولا ينسى النفقة مع قلة ماله هذا دليل على كمال الإيمان من الرغبة فيما عند الله عز وجل نعم فإذا قال السائل أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء وحق الصالحين على أولي الثاني شكرا الله عليك نعم إن الله صانع كل صانع معك نعم قال البيضاوي في الاسماء والصفات ومنها الصانع ومعناه المرتب والمهيمن قال عز وجل صنع الله الذي اتقن كل شيء وقد يكون الصانع الفاعل فيدخل فيه من الصراع والتركيز معه اخبرنا ابو الحسين بن بكران البغدادي في بغداد ابن بكران ببغداد قال اخبرنا ابو احمد حمزه بن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا الكعنبي قال حدثنا مروان الحجاري عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه عن رجعيه بن مالك عن رجعيه بن حواس عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته صنع كل صانع وصنعته صنع كل صانع وصنعته مثل هذا رزق والفعل في الله جل وعلا الله خلقهم ما تعملون الله خلقهم ما تعملون الله خالق كل شيء وصنع كل صانع وصنعته خلق كل مخلوق وخلق صنعته المخلوق وهي عمله هو يجي في الآية في الله بالمعنى وهذا سنتيجه من القعنب وما بعده على شرط الشيخين وعلى شرط مسلم من أبا مالك يا مسلم لا شك ولا أبي خير من أبو خالي أنا أود أقول على خير من خالي لكن ما قبل القانوني هو خالي النظر ولكن ما في هذا إشكال نعم هلا خالي ولا إشكال يعني قبض فعل قبض فعل نعم الله وفي مختلة الحاكم قال حدثنا عبد الملك محمد بن يوسف الخطيب قال حدثنا عثمان بن سعيد الجهني قال حدثنا علي بن مهدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشعري عن علي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته إن الله خالق كل صانع وصنعته لكن القاعدة هي كان عن الماضي إضافة الله الله خالق كل شيء يرينا مضى ومن هذا المستقبل تابع لله الله خالق كل شيء نعرفه في اخي الله خالق كل شيء يحكم لكن قاعده نظام نعم نعم وقال ابو عبد الله البخاري في قلب افعال العباد فان افعال العباد وقد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا عبد المالك عن ابي بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه حدثنا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراج عن حضيفة رضي الله عنه قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. ما يسمى الله يسمى الله لا يسمى إلا ما جاء بإنسما به سبحانه وتعالى ما يسمى بإنسما به يعني ما جاء بأخذ الفعل أو بأخذ الإضافة فلا يستقبل الأمر فلا يقال ناكر ولا قادر ولا صالح إلا بإلا جاء بأخذ لا إلا على كفي الإخبار وما على كفي التسمي مثل ما يقال أنه شيء وموجود ويقال أي أشياء من باب الصعب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم على أبي وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الذين قال لهم الناس إنما أبو مالك الأشجعي الكوفي في قتل النصارى عن ناس في الديار بين البخاري تعليقا عن مسلم وغيره. الإسلام الديار قد جاء بما أصاب مسلم. حدثنا أحمد بن يونس أو قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن البخاري بن عباس رضي الله عنهما. يقع على رأسها ويطبق إياه ينحسب ويقول أنا مالك أنا كنت نسأل الله العافية. نعم. ولا تسمع من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين كفروا أذى كثيرا. يختلف من أول كلمة وآخر كلمة قالها أول وقالها آخر طلب النحو وهي هذا ذكرنا بها سارة وهذا سارة لأنها ضراعة إلى الله تنصر من حول القوة ثم هو أصنعنا حسنا وجنا ويخبرنا شعيب عن جديد قال أخبرني رسول الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قرية في مدكية وأصبح أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بن الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال حتى مضى بمجلس فيه عبد الله بن ابي نسلوا المدارك قبل ان يسلم عبد الله بن ابي يعني قبل ان يرفع اسلام ولو ما كان قد قام بحكمه يعني قبل ان يظهر اسلام يعني فإذا بمجلس أخلاق للمسلمين والمشركين عبدت الأوثان واليهود وزرع المسلمين المجلس عبد الله بن رواحة لما غشيت المجلس أجاجت الدابة فأمر عبد الله بن أبي له بردائه ثم قال لا توجروا علينا فجزم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل سلام من الله وقرأ عليهم القرآن وقال عبد الله بن أبي أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا ارجع إلى رحلك ومن جاء ترفق عليه قال النفاق صاحبه لا يستريح صاحب النفاق لا يستريح حتى يتكلم نسأل الله العافية نعم قال عبد الله بن رواحة فلا يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فارتب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتناورون ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم يقصدهم حتى سكنوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حداه الله في الفضل العظيم وتصيب الكلام عليه الصلاه والسلام وعده ورحمه وحسن السياسه ينصح ويذكر ثم ينصح عند وجود الاضطراب والخلل حتى يشكك الناس ويزيل ما جمع من اسباب الشر اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته مساء حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ولم تسمع ما قال ابو حباب اريد اتى الله بن عبيد قال فلا وكذا قال سعد بن عبادة يا رسول الله اغوان واصطحن والذي انزل عليك الكتاب لخمس الله بحق الذي انزل عليك ولقد اصطلح على هذه البحيرة يا بابي تريده فيعصمونه من صالح فلما أهل الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله خلق لذلك وذلك كذلك كان به ما رأيت أخبر سعد بالحقيقة وفي هذا من السياسة الشرعية العظيمة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعل أبو حباب ما قال ما فعل المنافق وما فعل حبيب وما فعل المجرم وما فعل كذا وكذا كلمات النابية بل ترك كلمات لأنه معظم عندهم رئيس عندهم كبير وناسب أن يروا كلمات لا تعجب الناس ولا تعجب الناس وإذا سمعها عبد الله ما تعجبه ربما ترشده إلى الخير قال ما فعل عبد الله ما فعل أبو حباب ما فعل أبو حباب سمعت عبد الله بن أبي فلان يقال أبو فلان كلمة يرضاها ويحبها الإنسان يقف عنه ما قال عبد الله وبي قال ما قال أبو فلان كلمة أحسن من إخباره عن اسمه كل هذا ما بالتأليف إلا يغيث بالأمة لأن رجل معظم فيهم ويخشى لو ذنه لثار له أحد ولا تكلم أحد فأتى بعبارة حسنة ثم تكلم سعد بهذا الكلام الذي يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد أصيب بمصيبة فلهذا لا يستطيع أن يتكلم لأن قد اجتمع رأيهم أن يملكوه يعني ملك في المدينة ورئيس في المدينة

قريش. قال ابن عبي المسلول وماله من المشركين وغيث الأوبان هذا أمر فتوجه فما يا رسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. هي بعد الأدب حدثني زيد بن عثمان عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رجالا من المنافقين على ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلق كل اخوان وفرحوا بفقدهم خلاف رسول الله فاذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبوا اليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون الآيات الأمين إبراهيم يا ألم لكن هذا من أسباب نحن صلى الله عليه وسلم حتى الأمين إبراهيم بن موسى أخبرنا عائشة عن ابن جريج أخبره عن أبي مريكة أن عاصمة بن عطاس أخبره أن مروان قال لي والله يا رافع الى ابن عباس فقل لئن كان كل منهم فرح بما اوتي واحب ان يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن ابنه وقال ابن عباس ما لكم بهذا انما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يهود يسالهم عن شيء فكتموا اياه فأخبروا بغيره فأروا أن قد استحمدوا إليه بما أخبروا عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ثم قال ابن عباس فيأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هذا هو الرزاق أهل جريج بمعنى أن يفرحوا إذا أتوا من الباطل والمعصية من الحق ويحبوا أن يفعلوا ما لا يفعلوا أشياء ما فعلوها ويحبوا أن يفعلوا بها وهم ما فعلوها هذه من علامة الشر والرياء والفساد أما فرح الإنسان بما أتى من الخير فالطاعة هذا مشروع مأمور به قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمة فليفرحوا وخير مما يجمعون فليفرح بما أتى من الإسلام تعليم العلم دعوة إلى الله إطعام الطعام صدقة الفقراء جهاد الذي يفرح بهذا أنه من عليه بهذا الشيء وهذا هذا ليس داخل في الآية المراد فرحهم بما أكل من الباطل والخبز وكتمان الحق مثل المنافقين حذروا قالوا معذورين أن عندنا مرضى عندنا كذا عندنا كذا لعله يعذرهم لا يأخذوا الجهاد وهم كاذبون وهكذا ما يفعل اليهود من كتمان الحق والاعتراف بأشياء كاذبة نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. أتوا نعم. هذا نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم يمكن يكون في الله يحفظه ما أعطيه ما نعرفه نعم نعم حدثنا ابن قاسم أخبرنا الحجاج عن الهدوار بن أخبرنا ابن أبي مغيثة سمي بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا قالوا إن في خلق السماوات والأرض الآية لا هلك عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بنات أختي شقيقة مثلا كم نعم زوج نعم نعم الزوج ثلاث والبنات الثمان هناك ثمانية لكل واحدة واحد ولو كان مكانهن ثمان بنات ابن حكم واحد ولا رجل أبوهن والباقي واحد منهن تعصيب بالغير أو بالنفس أو مع الغير مع الغير يعني مع البنات وإن كان مكان أخت اللي أب مع البنات ومع بنات الأبن جميعا فإن كان مكان هما أخت اللي أم مع البنات تشرب الله يشربوها لن يكون باقي الأحجل نوال الذكر فإن لم يوجد أحد مع البنات لهن مع الثلاثين سلهن تسعة وزوج ثلاثة وترجع بالاختصار إلى أربعة زوج واحد لهن ثلاثة بعد الرد من كذا يا صار كذا لي بعده إلى هذا كذلك الأم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وفي الأم وبنت بنت الابن هم باقي واحد شقيقة تعصيب فإن كان مكان أخت الأب كذلك فإن كان مكان بنت بنت البنت ابن وبنت ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن العليا النص بنت ابن العليا النص بنت ابن النازلة زوجين والباقي الأخت شقيقة والتي الأب تعصيب فإن كان مكانهما كلهم اليوم لا ما تأخذ من الصفر صار يعني من الغدم وهي تقرأت من يقول باقي لحال واحد لا لا من العاقب ولو بعيد ولو ابن عم بعيد رابع خامس وثالث من بطاية إن كان معنى معتقة ومعتقة باقي فين مورد الناحد بنت بنت الابن أربع ثلاثة أربعة لبنت ثلاثة أربعة لبنت الابن هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم واحد وبنت بنت ثلاثة بنت واحد هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم وهذا بنت الابن والباقي اولى فيها تعظيم ورجع هذه حديث ورجع حديث خاصه حرميه انه سجل في المقام من اي مسعود سنة قال فيها مسعود ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما روى البخاري عن ابن مسعود قال لا اظن في قوارب الله لا طلب النص لا طلب في هذا بنت وأخت بس ما واحد يا بنت لخزان بعد لا لخزان لخزان نعم نصاب نصف البنت فرضا والنصف الثاني أصل اللص مع البنت فإن كان مكان البنت بنت ابن نصف لها فرضا والباقي لص من كان مكان الشقيق يحتل لأب تعرف النصف الثاني نصف الشقيقة فإن كان يحتل لأم ومن أمهم تلاقيه من أمه تريد ولا ما تريد مع البنات تشرب وهوات المتاقبات لأن إنسانهم أولكم كلالة لا ولاد فيه ولا ولد من تشرب بإجمع المتقى بالأخواتهم بإجمع ليس في خلافة ليس باقي العجل ما دام بنت وقت اليوم يقوم كما قياسين ثم عدنا الثاني وش في النص الثاني وش كذلك إذا كان الوقت اليوم سقطت ولا في أحد غيره من يكون له إذا كان في عاصف ولا بعيد أعطاه ابن عم ولا بعيد أعطاه أغرب العصبة وإن كان عصبة من أهل ولا معتق أو معتق أو معتق أعطاه إياه فإن كان واجد أحد مرة ما له عصبة أبدا مقطوع ما لها حد وهذا البنت وهذا البنت تاخذونها كلها هذا وجه ثلاثة صحيح مسلم أن امرأة أعطت أمها جارية ثم توفيت أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أدخلها لأنها جارية جلت وجب أدرك على الله وردها عليك الميراث فصار نصفها فرضا ونصفها ربا

لا لأنفسهم ولا لغيرهم، وإنما يأول الدعوة وإنقاذ الناس من الهلاك وأسباب الهلاك، فلهذا كانت أموالهم تصرف في وجوه الخير في حياتهم وبعد وفاتهم، كما الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق الأموال في حياته في وجوه الخير عليه الصلاة والسلام، وما بقي من جائزة أموال بين المغير ومن المدينة والحدث أكثر من أنه صدقة يقوم فيه الوالي بعده والذي أمر بعده وينفقه كما كان ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم في الغيب والوجود والمصالح العامة وفي أهل الوالي حاجة الوالي وعائلته، وانفق أيضا منح على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهم. المقصود أن السر في ذلك والله أعلم ليعلم الناس أن الرسل ما جاءوا للناس ولا جمع الأموال لأنفسهم ولا لأولادهم والذريات، إنما جاءوا لأمر عظيم ودعوة الناس إلى الهدى والتوحيد والإخلاص وطاعة الله ورسوله واتباع الشريعة، فلم يأتوا للأموال، فلهذا صاروا لا يورثون. نعم. أليس الأصح أن علي لم يبلغ؟ لأن عائشة هي أعلم بهذه المسألة، ثم أنه ليس شرط أن يبايع كل أحد من أعلم. وذكر أبي ذكر أحد هذا البداية، وذكر صاروا بنات الأوامر وزيد الغيظ أنه بايع سابقا، ثم جاءت واحدة ثم عاد البيع كما قالت عائشة رضي الله عنها. على كل تقدير البيعات المذكوره هنا ثابته، اما البيعات الاولى مع الناس في محل النظر قد تتاخر لاسباب يرى فاطمه ولجمع الكمل في اهل البيت، هذا اذا صح انه لم يبايع اولا والا واختفى البيعات اكثر ولا شرط ان كل واحد يبايع، لكنه من الاعيان تخلفه يؤثر ومن الاعيان خلفه يستنكر واسبابه كما تقدم. نعم. نعم. لا يعلم الله أعلم، مثل المشاورة والرئيسة بشيء من الأمور المهمة، ولكن تأخره وتحدى عن الحضور في الأيام مثل فاطمة، فلهذا قد لا يحضر بعض المشاورات وبعض ما يبكي من أمر الجهاد وأمر القتال وأمر الردة، لعله يريد هذا المشاورة. نعم. ولا ما ليس يعطيه ينفق عليه، ما ينفق عليه ويحتاجه صديقا ينفق على ازواج النبي، والظاهر انه كان يعطي فاطمه وعليا حاجتهم. نعم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن راتين وعبد المحمد قال بن راتين حدثنا وقال ما قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا عمر بن الزهري كان هو كان عائشه رضي الله عنها أن فاطمة العبد فاتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حين يجلسان أرضهم من فدة وسماهم من خيبر، فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث الإنسي عن أحمد بن عقيل عن الزهري غير أنه قال ثم قام عليه فعظمني حتى يعيبك، وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى الى ابي بكر كذلك، فاقبل الناس الى علي فقالوا اصبت واحسن، وكان الناس قريبا الى علي فيما قارب الامر النار. وحدثنا ابن عمير حدثنا ياقوت بن ابراهيم حدثنا ابي عام حدثنا جهير بن حرب والحكم العلي بن قال اخبرنا ياقوت وهو ابن ابراهيم أخبرني أبو بكر بن زبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أرواحكم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم لها ميراثا مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أثر الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ميراث ما تركناه صدقة، قال وعافك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبا مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وصدقة وصدقته من المدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست ذلك شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبدني إلى أمر كبير، إني أخشى إن تركت شيئا من أمري الأمير، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي بن عباس فغلبه عليها علي، وأما خيبره فدفع فانسكه مع عمر، وقال إنما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ذلك لحقوقهم التي ساروه ونوائبه وامرهما وامرهما الى من ولي الارض قال فهما على ذلك الى اليوم. حدثنا مسلم يحيى قال قرات على مالك عن ابن ابي علي عربي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتدي مراتبي دينارا ما تركت بعد نفقه ما تركت بعد نفقه نسائي وامره اهله فهو صدقه. حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عوان المكي حدثنا سفيان عن ابن ابي عوان الاسلام نحوه وحدثنا ابن ابي قال حدثنا زكريا بن ابي اخبرني ابن المبارك عن موسى الزوري عن العربي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نوات ما تركناه صدقه. وأما قول تجوزوا عليه فعل القبيح والإحلال بالواجب فما قال مسلم قط منها ما قال مسلم قط من الله يفعل قبيحا أو يحل بالواجب ولكنكم معشرا نفاة القدر توجبون على الله من جنس ما يجب على العباد وتحرمون عليه ما يحرم عليهم فتقيسونه على خلقه فأنتم مشبهة للأفعال فأما المشركون بالقدر من السنة والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بنا في أفعاله كما لا يقاس بنا في ذاته وفي ذاته فليس معنى خلقا يقولون إن القولان لا يصحان القولين لا يصحان إلا على أن العقل يحسن ويقبل فمن قال إنه لا يأمره بالعقل هو الحكم إن سمع أن يصف عقل الشرعي بشيء كما قال الأشعري وأبو الحسن الجزري وأبو بكر الصيرفي وابن عقيل قوم من السنة الثانية ناداه هل يوصف هل يوصف الله بأنه أوجب على نفسه وحرم عليها حول أن على الوجوب إلا إخباره بالطلع ولا منع للتحريم الا اختاره بان الوقوع بقر الطائفه من قول الثاني وهو قول من يطلق ان الله لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء وقال الطائفه بل هو اوجب على نفسه وحرم كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه وكان حقا علينا نصر المؤمنين وفي الحديث يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي اما حرمنا موجب علي محرم علي فلا فمن قال لا يجب عليه ولا يحرم ان سمع عنده ان يكون فاعلا بكبيح او مسلما يواكب ومن قال هو اوجب على نفسه او حرم عليها باخباره لإخباره إيانا فاتفقوا على أنه لا يحيط بما التزم ولكنك هذا قول أهل السنة وحق أنه صلى الله عليه وسلم أنه حرم على نفسه أشياء وأوجب عليها أشياء أوجب عليها فضلا منه وحرم على نفسه أشياء تنزلها منه عنها سبحانه وتعالى كما حضر الظلم على نفسه وجعله بين المسلم حرم سبحانه وتعالى. ولكنك تلك ولكنك تلك مثلك امثالك تحكي الشيخ لبيت الرجال وتقلد اهل السنه ما لم يقولوا فاستنبطت من قولهم لا يجب عليك ويحرم شيء ما ادعيت عليهم ان يفعل ما هو قبيح منك وايضا فاهل السنه يقولون باثبات القدر ويصححون بانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وان الهدى تفضل منه فانتم تقولون انه يجب علي ان يفعل بكل عبد ما تظنونه واجبا عليه الى قوله والله منزه عن ذلك. واما قوله يفعل الظلم والعبد فما قال بها مسلم تعالى الله عن ذلك فليقولون خلق افعال عباده ان قال هو خالق كل شيء التي هي ظلم الناس التي هي ظلم من فعلها لا هي التي هي ظلم من فعلها لا هي ظلم لمن خلقها واما قولك يفعل الظلم والعبد فما قال بها مسلم تعالى الله عن ذلك فليقولون خلق افعال عباده قال هو خالق كل شيء التي هي ظلم ظلم من فعلها لا هي ظلم من فعلها التي هي ظلم من فعلها من التي هي ظلم من فعلها لا هي ظلم من خلقها لا لا هي ظلم ممن فعلها لا ظلم ممن خلقها فقط من زياده منه ظلم ممن فعلها لا ممن خلقها كما انه اذا خلق عبادته محجا مصومه لم يكن هو حاجا ولا صائما ولا عابدا وكذا اذا خلق دورهم لم يسم جارا الله تعالى اذا خلق في محل صفه او فعلا لم يتخذ هو بتلك الصفه لم يتصف هو بتلك الصفه ولا بذلك الفعل ولو كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه من الاعراض وهنا جلة ذات وتجلة وأتباعهم الذين قالوا ليس لله كلام إلا ما خلقه في غيره إلى قوله وقولك إنهم يقولون إن المطيع لا يستحق ثوابا ولا عافية لا يستحق عقابا بل قد يعذب النبي ويرحم إليه فهو فرية على أهل السنة ما فيهم من يقول إنه يعذب نبيا ولأنه يجيب إليه وقال يجب أن يعفو عن المذنب وأن يخرج أهل الكبائر من النار هذا من الكبائر من عظم القبائح الرافضة جرأتهم على الله وهذا الرافض الخبيث لا يستحي ولا يبالي ما شاء الله ولهذا تكلم بهذه الكلمات الشنيعة والله جل وعلا منزه عن كل قبيح ووقوف من كل كمال وهو سبحانه وتعالى يفعل بحكمة بالغة وحكمة عظيمة ولهذا أصل الرسل من هداية البشر وإخراج من الظلمات إلى النور وأمر بطاعته ونهى عن معصيته إلا في هذا من سعادة البشر ونجاتهم من العذاب والهلاك من غضب الله سبحانه وتعالى وحرم عليهم ما حرم فيها كلهم عما يلزمهم امرهم بما ينفعهم وهو سبحانه وتعالى دعا الى كل خير ونهى عن كل شر وارسل العباد الى اسباب النجاه وارسل الرسل لاجل هذا الامر العظيم ولكن الرافضه واشبه الرافضه من ضل عن السبيل وابتدع في الدين قولوا بكلام السيء والعبارات السريعه ومحاربه عن طريق الصواب وعن ما قاله اهل السنه والجماعه ان شاء الله فقال الجزء يعذب ان يعفو عنه الى قوله لكن قدر انه عذب من يشاء لم يكن لاحد منه كما قال تعالى قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا قال تعالى لو ناقش من ناقشه من خلقه لعذبه كما قال عليه السلام من نوم شر شاب علف وقال لن يدخل احد منكم الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا من يتضمن الله برحمته والتحقيق انه اذا كدر ان الله عذب احدا فلا يعذبه الا بحق لانه يتعالى عن الظلم وقولك انه يقول ان الانبياء غير معصومين فباطل من بني آدم والثمار والأرض والحيوان الحيوانات تفعلها لها

اللهم بارك على محمد العافية من سنة الأخوان. قال بعضهم يجب لأنها ثقة مع الصلاة فتجي معها يعني ثقة معها وصلة بها الصلاة. وأما بقية الأقوال مثل اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم إنا نعوذ بك كلها من سنة الأقوال. كذلك ولا ربنا يقول لي يكرر كثير ألا يكن سنة الأقوال إذا جمعت والبقية سنة. كذلك سبحانك اللهم اغفر لي سنة قول ونصحك تكريم سبحان ربي العظيم في الركوع هذا ربنا السجود تقرا هذا سنة الأقوال ولازم مرة. كذلك ما يحصل من دعوات سجود في سنة الأقوال. كذلك ما يحصل من زيادة بعد ربنا ولك الحمد بعد الركوع في سنة الأقوال. كذلك آمين في سنة الأقوال وهكذا الأفعال وضع يدي على ركبتيه في الركوع في سنة الأفعال بسط يديه ورفع ذراعيه في سنة الاعتماد واليقين رفل ولكن كل يبسط أصابعه ويمدها ويرفع ذراعيه في سنة الأفعال. كل جافي عرض عن جنبيه في سنة الأفعال يلتمس رجله اليسرى ويركب اليمنى في سنة الأفعال وهكذا. هذا مراد رحمه الله ما عدا الواجبات والأركان فهو إما سنة قول أو سنة فعل كما سيأتي بيان هذا إن شاء الله عن الواجبات. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هذا من الآن طاول فيها مضى الآن طاول فيها مضى الآن طاول فيها مضى الآن طاول فيها مضى الآن طاول فيها مضى الآن طاول فيها مضى الآن طاول فيها مضى الآن طاول فيها مضى الآن طاول فيها مضى الآن طاول فيها مضى الآن لا رحمة الله لما صلى الله عليه وسلم أتي بها ربعي وعيد صدق العلم هذا أن ظاهر الوجود عند طاووس طاووس تابع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه والبعث بعد ورسله والبعث بعد الموت والإيمان والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه فإنه أعلم بنفسي وبغيري وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. كما يقول المؤلف رحمه الله العقيدة الوصفية سنة الوصفية لأنها كتب إلى أهل الوارث لما سألوه عن العقيدة وأصل البلد من بلدان العراق وبلغ ذلك كتب إليهم بهذه العقيدة وسنت العقيدة الوصفية كما سنت الحنوية لأنها كتب إلى أهل حماه وتدولية إلى أهل سنوة. أما بعد هذا اعتقاد فرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة يشير هذا إلى الحديث الصحيح أن هذه المسألة تختلف إلى ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال ما قال هي الجماعة ولكن ما أنا عليه وأصحابي. ففرقة النادية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في الأقوال والأعمال هم المنصورون على فرقة النادية وهذا اعتقادهم ويبين في هذا الكتاب كما بينه القرآن وبينه السنة. المؤلف أخذ هذا من كلام الله القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم جمع هنا في هذه الرسالة. قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بقدر آخره وسلم. هذا مخلوق من حديث إبراهيم لما كان الإنسان الإيمان والإسلام والإحسان، قال الإيمان وإن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر آخره وسلم. هكذا الحديث عمر بقدر الرواية والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت والإيمان بقدر اليوم الآخر. هذه أصول ستة لا بد منها في الإيمان، أي من العبد بالله ربا وخالقا وإلها مأخوذا بالحق سبحانه وتعالى، موصولا بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص جل وعلا، وبالملائكة خلقه الله من النور جعله في طاعته وخدمته سبحانه وتعالى، وهم أنواع وأصناف من ملك الموت، والملائكة مكرم بحفظ أعمال بني آدم غنيها وقبيحها، منهم مدخل بالجنة ومدخل بالنار، من حملة العرش والمكروبيون المحيطون بالعرش الى غير ذلك من انواع الملائكه. ولهذا كتب الله ونزع الانبياء وانزل كتب على الانبياء من التوراه والانجيل والزبور والقران وكتب قبلها، انزل من الرسل الكتب كما قال جل وعلا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا لهم الكتاب والميزان. الله انس ارسل الرسل وانزل عليهم الكتب التي فيها هدايه الناس وتوجيه الخير وتعليم شرائع الله وامرهم ونهيهم ودين الرسل كله من اولهم ادم الى اخره محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح الى محمد، فادم اول رسول واول نبي كل، ونوح اول رسول ارسله الله الى الارض لما وقع في الشرك ارسل الله الى نوح وهو اول رسول ارسله الله الى الارض، لكن وقع فيهم الشركيات وعباده الاوثان والضد والسواء الى اخره، واخرهم وتمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى العبد يؤمن بهذا ويصدق بهذا وانه حق، وأنهم دعوا إلى توحيد الله وترك الشرك به، ودعوا إلى طاعة الله ونهوا عن المعاصي كما قال سبحانه قد ولقد بعثنا لكل أمة رسولا من قبلكم طاغوت، قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك الأصل الخامس إذا بالبعث بعد الموت من اليوم الآخر وما يكون بعد الموت من جزاء وعذاب جنة ونار وغير ذلك كله حق جاءت بالرسل. فالثابت لنا بقدر، وأن قدر الأشياء وعلمها وكتبها وأحصاها الأعزاز والأعزاز والأعمال وكل شيء سبحانه وتعالى كتب كل شيء وأحصاه، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما قال المسلم إلا لا في كتاب من قبل أن نبرأها. والآيات والأحجاج منها كثيرة. قالوا من إيمان بالله يدخل في الإيمان بالله إيمان بما صار بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو وصله برسوله صلى الله عليه وسلم السنة، كل دخل في الإيمان بالله من يعني أسماء الله وكتابه، كل دخل في الإيمان بالله من يعني حكيم سميع عليم خبير رؤوف رحيم إلى غير ذلك. وهكذا ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه لله وتصريفه لله سبحانه وتعالى من سمى به نفسه جل وعلا، كله داخل في الإيمان بالله. نعرف تحريف، نعرف التغيير في الأثار والمعاني، ولا تكييف، قال إن استوى على كيفية كذا، سمع على كيفية كذا، وحيك على كيفية كذا، لا ما نكذب، ما نعلم هذا، ما علمنا كيف استوى، كيف يضحك، كيف يتكلم، ما علمنا بهذا، نثبت أنه يتكلم وأنه سيعرف، لكن لا نكيف، ولا تحريف ولا تعصيب، لا نعطل صفاته وننفيها كما تقال الجهمية والمعتزلة، ولا تنفي كما نشبه نقول يدك يدي أو استواءك استوائي، لا، فالاستواء يليق بالله، والصفات تليق بالله، والحركات يليق بالله، والرحمة تليق بالله، لا يشبه بها خطأ سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وسنبته سبحانه وتعالى. فلا يحد في أسماء الله وآياته. الإلحاد الليل عن الحق في اللفظ أو في المعنى. ولا يمثلون صفاته وصفات خلقه، ولا يكيفون، ولا يعطلون. فإنه سبحانه لا سمي له، ولا كف له، ولا ند له، ولا يطاق بخلقه جل وعلا. فوجب علينا أن نمر صفاته وأسماء كما جاءت. لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنزيه ولا زياده ولا كما قاله السنه والجماعه من الصحابه رضي الله عنهم واتباعهم باحسان. فالمقام مقام اتباع، مقام توقيف، ليس مقام اراء واحداث بدع وتكلف، لا، بل ما جعل الله ورسوله اثبتناه وما سكت الله سكتنا عنه. فلا نكيف صفاته ولا نمثلها ولا نحيد فيها ولا نعطلها ولا نزيد ولا ننقص، بل نمرها كما جاءت مسلمين لله ما اخبر به، مؤمنين بانه سبحانه له الكمال المطلق وان صفاته حق وانها داله على معاني عظيمه وانها كمالات والواجب اثباتها والله كما جاءت كما قال السلف كمالك الشافعي والرجائي السفيانين وأحمد وإسحاق والله وغيرهم كلهم قالوا أن يقولها كما جاءت وعرفوا تفسيرها ونظرها بلا كيف هكذا قال المسلم الجماعة هو اطمئن بنفسه وأعلم بغيره وهو أفضل قيلا وأحسن الحديث فقط سبحانه وتعالى ووجب علينا أن نصدقه فيما قال وأن نمسك ألسنتنا عما لا ينبغي وأن نقول على الله بغير علم بل نقول صفاته حق وله كما مطلق وهي حق وموصوف بها سبحانه وتعالى وهي ذلك الله جل وعلا لكن لا نكيفها ولا نمثل الله بخلقه بل نقول صفاته حق لا يقصد بالله لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى هذا قول أهل السنة والجماعة والله نعم أصنام وأنواع أصنام وأنواع الذين خلقوا من النور أي الصيحة غير الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ملكا من النور خلق الشيطان المارد من النار وخلق هذا النور صفى لك من الطين نعم نعم كفي غير قصة الله جل وعلا كفي مخلوق العظيم فوق السماوات قصة كفي جهل مجدي عنه حسن مخلوق العظيم والله غلب فيها لكن المنتهى يمثل الله ويكيف الله هذا كفر والله أما كفي مخلوق وقصة ما فيه غير نقطع غلط يتأخيات لا يعلمها نعم لا إذا وصفه كذا وصفه كذا إنت عليه إلا بذلك إلا بحديث يبين هذا يسمع على السبوع إلا يبين لك عن هذا يحدد موضع أقول لي يرسم الخيال إلا هذا ما قرأ تأسسين الخيال ما تعلم أصبحي مخلوق العظيم الله أعلم كذا نعم فوق السنوات نعم تتمة الأسئلة على شريط الأسئلة وفيهم الفوائد العظيمة أن رسول الله لا يغير عليه الصلاة والسلام